أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحيح وذكر شروطه وذكر تعريفه، انتقل بعد ذلك إلى معرفة الحديث الحسن. والحديث الحسن عرفه بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذا التعريف من البيقوني رحمه الله تعالى فيه نظر، وقد أخذ هذا التعريف من قول الخطابي، فإن الخطابي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف، قال: وما اشتهر رجاله وعليه مدار الأحاديث. الخطابي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف، وكأن البيقوني أخذ التعريف من الخطابي، وهذا التعريف ليس بدقيق ولا ينطبق عليه رسم الحسن، لأن قوله والحسن المعروف طرقا وغدت، أولا أن طرقه معروفة، وغدت اشتهر هذا الخبر، فأفاد أن الحديث الحسن هو المشهور، وهذا التعريف يدخل أيضا تحته الصحيح، فالصحيح أيضا هو الذي رجاله هو المعروف طرقا ورجاله اشتهرت وعرف رجاله معروف مخرجه واشتهر رجاله وعليه أكثر الأحكام، هذا تعريف الخطابي أن هذا هو الحديث الحسن. ومنهم من عرف الحديث الحسن بقوله: ما فيه ضعف محتمل. ما فيه ضعف محتمل أي حديث لكن فيه ضعف محتمل، كذا قال بذلك ابن الجوزي. ومنهم من عرف الحسن بأنه ما كان راوي غير متهم ولم يكن شاذا، ولم يكن شاذا يعني لم يكن راوي متهم ولم يكن شاذا، وما كان عرف التم بقوله: ما كان راوي غير متهم ولم يكن شاذا وجاء من غير طريق، أي أن الحديث الحسن عند الترمذي لا بد أنه في ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون راويه غير كذاب ولا متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يكون الحديث ليس بشاذ. الشرط الثالث أن يكون الحديث له غير طريق، جاء من طرق كثيرة أو ليس من طريق واحد. عند النظر هذا التعريف نلاحظ التعريف أيضا فيه إشكال، فقوله راوي ليس متهم ولا بكذاب يدخل في ذلك من هو فاح، من هو سيء الحفظ، من هو مجهول، من هو مبتدع، يعني لا غير منضبط، فكأن الحديث الحسن هو الذي سلم من الوضاعين، من كان راوي غير وضاع وكذاب فإنه يدخل في حد الحسن عند الترمذي. وأن لا يكون شاذا، أن لا يكون حي فيه نكارة من جهة متنه ومن جهة إسناده، وأن يأتي من غير طريق حتى يكون مشتهر، وهذا غير منضبط أيضا. فالحي الصحيح ينطبق عليه أيضا هذا التعريف، فالحي الصحيح ليس براويه لا بكذاب ولا متهم الكذب وليس بشاذ وله أكثر من طريق، أيضا يدخل في هذا المعنى الحي الصحيح والحسن، فليس أيضا بمنضبط. إذن تعريف الحسن التي ذكرها البيقوني ذكر تعريف الخطابي الذي هو أقرب ما تعريف البيقوني وتعريف الخطابي، وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه أكثر الأحكام، يعني هذا الحسن عند الخطابي. عند الترمذي ما كان غير متهم ولم يكن شاذا وجاء من غير طريق، وجاء من غير طريق، هذا عند الترمذي. عند ابن الجوزي ما في ضعف محتمل، كل هذه ليست يعني تنضبط عليها رسمه. فعرف ابن الصلاح بقوله: ما يرويه العدل الخفيف الضبط عن مثله من أول سنة منتهاه. وفي بعض يقول: ما رواه من خف ضبطه، من رواه من خف ضبطه عن مثل ما سلم انتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن وهذا تعريف ابن الصلاح، وتابعه على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى هذا يكون تعريف الحديث الحسن عند ابن الصلاح وعلى القول الصحيح أنه وما رواه العدل، فاتفق مع الصحيح في العدالة، ومعنى العدالة أنه سالم من الفسق وسالم مما يخل بمرؤته، عدالة ملكة تحمل على ترك ما يحرم وفعل ما يجب. خف ضبطه، وهذا هو الفارق بين الصحيح والحسن، أن الحسن ومن خف ضبطه، والصحيح من تم ضبطه. فإذا خف ضبط الراوي فإن حديثه حسن، فإذا واتصل ولم يكن شاذ ولا معل، إلا أن هذا الضابط قد ينضبط على حديث واحد بعينه، لكن لا يمكن أن نطرد هذا في جميع الأحاديث. ولذلك حاول بعض المقالة أن من ممن كل راوي خف ضبطه فإنه يسمى حسن، ومثل لذلك ابن محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وبهز بن حكيم، قالوا هؤلاء هم عدول لكنهم ضبطهم ليس كابن عون وليس كأيوب وليس كهذه الطبقة، فأحاديث تكون حسان عند المتأخرين، مع أنه قد يقع الراوي الذي ذم ضبطه فيخطئ في بعض الأحاديث، فما أخطأ فيه أو خف ضبطه فيه يسمى أيضا على هذا التعريف أن حديثه حسن. فمثلا حماد بن سلمة من أوثق الناس في ثابت البناني، وفي غيره قد يخطئ وقد يهم، فإذا روى حماد بن سلمة حديث وكان غير غير ثابت أو أنه تبين له في أخطأ أو أنه خالف أو أنه أخطأ، قد يكون حديثه في هذا المعنى أنه من قبل الحسن. ولذلك الحديث الحسن وقع فيه خلاف في إثباته وعدمه، وذلك أنه يدوب بين منزلتين، بين منزلة الصحة وبين منزلة الضعف، يعني منهم من يرى أن الحديث حسن يدخل في حيز الصحيح، من يرى أنه يدخل في حيز الضعيف. فإمام أحمد يرى أن حديث الحسان هو ما فيها ضعف يسير أو في راوي ليس بذاك الذي يعتمد عليه، وإذا أدخل حديث عمرو شعبة بن جدة في حديث حسان أي أنه يعمل بها وقد لا يحتج بها. وعلى هذا وقع الخلاف بين المتقدم والمتأخرين في مسألة الحسن، فمنهم من يقول أنه لا يوجد عند المتقدمين ما يسمى بالحسن على تعريف المتأخرين، وإنما يقصد بالحسن أنه حديث جيد أنه مقبول، وقد يطلقوا على حديث في راوي معين ولا يطلقوا في جميع الأحاديث. أما المتأخرون فقد ضبطوا بهذا الضابط وقالوا حتى نحكم على حديث هذا أنه حسن لا بد أن يكون راويه ممن خف ضبطه، فإذا خف ضبط الراوي فإن حديثه يكون حسن. فإما أن يكون هذا الراوي دائم على هذه الوتيرة ويكون ضبطه دائما فيه ضعف فيه خفة وعدم إتقان، فيكون جميع أحد الذي رواها تكون حسان، فيحكمون مثلا على حديث محمد بن عمرو أن حديثه حسان، على حديث عمرو شعبة بن جدة أن حديثه حسان، على أيضا حديث مثلا بهز بن حكيم أن حديث حسان. وهناك من يعلي هؤلاء ويدخلهم في حيز الصحيح إذا أثبت أنهم ضبطوا وحفظوا هذه. فالراوي الذي هو خف ضبطه قد يعلو وينشط فيكون ضبطه تمام فيكون حديثه من قبل الصحيح، وقد يخف ضبطه في حديث فيكون حديثه حسن. إذا نقول مسألة الحسن مسألة مترددة بين حديث صحيح وضعيف، ويختلف الحفاظ ويتباينون في الحكم على حديث، فمنهم من يرى حديث هذا صحيح ويرى أن الراوي هذا قد ضبط فيحكم على حديث الصحة، ومنهم من يرى أن هذا الراوي لم يضبط وأن في ضبطه شيء فيقول حديثه جيد أو يعبرون بالحسن أو يعبرون لا بأس به. فمنهم من يدخل على هذا التقسيم أصبح الحديث عندنا صحيح وحسن وضعيف، يقول فإذا أتى لهذا الحديث حسن بذاته ما يقويه من حسان أخرى أصبح حديثا صحيح. وإذا قسم الحديث الصحيح المتأخرين إلى أقسام، قالوا صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته ما توفي الشروط السابقة ذكرناه بالصحيح، والصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فيسمى حديث الحسن، فيسمى هذا الحديث الحسن. الحسن لذاته هو من خف ضبط راويه وتوفى بقية الشروط الصحيح في الوصف الصحيح فيه. فإذا أتى من إذا إذا إذا أتى يعني الحديث الضعيف لضعفه يسير وراويه يهم أو يخطئ وتابعه غيره وأتت من رواية أخرى سموا هذا الحديث حسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره هو ضعيف مع ضعيف ارتقى إلى مرتبة الحسن، لكن ليس حسنه لذاته وإنما حسنه بالتقوي وبغيره. أما ما عدا هذه الأقسام الأربعة فإنه يسمى عندهم الحديث الضعيف. إذن هذا معنى الحديث الحسن، وهو ما عرفه بقوله المعروف طرقا وغدت رجاله هناك الصحيح اشتهر. قلنا أن هذا التعريف ليس بصحيح، وأن الصحيح في التعريف أن يقول ما اشتهر عند المتأخر، وقول ابن الصلاح وابن حجر هو ما يرويه العدل الخافض خفيف الضبط عن مثله من أول السنة إلى منتهاه. ومع ذلك نقول أن الراوي الذي خف ضبطه قد يروي أحاديث فيتقنها فيتقن حديثه يكون حديثه من قبل الصحيح. مثلا حديث محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليث عن ابي سعد بن هريره ان سلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. هذا الحديث جاء عند الترمذي بهذا الاسناد، وحكم على الترمذي انه حديث حسن صحيح وجاء حسن. وجاء الحديث اصله في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. فيقول حديث محمد هنا أي شيء حديث حسن لكن ارتقى إلى الصحيح جاء من طرق أخرى، لكن في أصله حديث حسن. لكن نقول هنا أن حديث محمد بن هذا حديث إيش؟ حديث صحيح، لأنه ربط الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيكون الحديث صحيح لأنه جاء من طرق صحيحة. وأصل نقول إذا وجد الحديث بسند آخر صحيح ليستغنى عن الحديث الذي فيه مثل هذا الراوي، فيبقى هذا الحديث مثال حسن، مثل حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أنه سلم سجن في التهمة، قال بعضهم حديث حسن وبعضهم قال حديث منكر، مثل حديث ويل الذي يحدث فيضحك القوم ويل له، قالوا أنه حديث حسن. لكن نقول إذا قبلنا الحديث واحتجدنا به فإن نحكم على أنه أيضا حسن وأنه أيضا صحيح، ويكون معنى الحسن هنا يعني إذا قلنا أنه حسن صحيح بمعنى المقبول، فكل ما قبل من الأحاديث فإنه يسمى صحيح، يعني المقبول قسمان صحيح وحسن، وما عدا المقبول فهو الضعيف. إذا نقول أن الحسن يدخل في حيز الصحيح من جهة أنه يقبل، لكن إذا كان الراوي فيه ضعف أو فيه أو يهم أو يخطئ أو ما شابه ذلك فإن لا نقبل الحديث مطلقا، بل نقبله بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الراوي الذي خف ضبطه لا يتفرد بأصل لا يشارك غيره فيه، إذا تفرد بأصل لا يشارك غيره فيه فإن هذه علة يعل بها الحديث بهذا الراوي. الشرط الثاني أن يكون لا يتفرد بأصل ألا يخالف، فإذا خالف من هو أوثق أو أكثر فإنه لا يقبل حديثه في هذه الصورة. هذه بشرطين، أن لا يتفرد بأصل لا يشارك غيره فيه، والشرط الثاني أن لا يخالف الثقات أو يخالف الأصول، فإذا خالف الثقات أو الحفاظ فإن حديثه يعتبر حديث مما يعل به بسبب هذا الراوي الذي خف ضبطه. أما إذا روى في فضائل الأعمال أو روى مثلا في الآداب والسنة ما شبه ذلك فإن نعمل بحديثه، وحديث شعيب قد احتج بها قد عمل بها الإمام أحمد وغيره والجمهور على تقويتها، ومن من ردها وأبطلها ولم يراها صحيح، والصحيح عن شعيب أنها لا بأس بها. قال ذاك وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. لما أنهى الصحيح وعقاب الحسن انتقل إلى القسم الثالث وهو الحديث الضعيف، وقال ابن الضعيف وكل ما عن الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. ولم يذكر الصحيح، لماذا؟ لأنه إذا نفى الحسن فمن باب أولى أن ينفي الصحة. إذا نفى الحسن هنا لما نفى قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، فعندما نفى الحسن نفى أن يبلغ الحسن فمن باب أولى أن لا يبلغ الصحة، ولا يلزم أن يقول كل ما عن الصحة والحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، بل اقتصر على الحسن لأن بنفي الحسن ينفي أيضا الصحة من باب أولى. قال وهو أقسام كثر، أي أن حديث الضعيف أقسامه كثيرة جدا، وقد بالغ بعض من جمع أقسام الضعيف فأبلغها إلى 500 نوع، وهذا شك أنه بالغ كثيرا. الذي يعنينا أن الحديث الضعيف هو كل ما اختل أحد شروط الحديث الصحيح الحسن فهو ضعيف. فإذا قلنا الحديث الصحيح الحسن وهو شروط الخمسة المعروفة، إما أن يكون الرائي من جهة العدالة والضبط ومن جهة السلام الشذوذ والعلة ومن جهة الانقطاع، وهذه الخمسة شروط إذا اختل شرط من شروطها فهو الضعيف. وإذا قال ابن حجر في نخبته وكل ما لم يقبل فهو الضعيف، يعني كل ما لا يقبل ولا يحتج به فهو الحديث الضعيف، وهذا لا شك أنه أسلم من تعريف البيقوني، فكل ما لم يقبل فهو الضعيف، وكل ما اختل في شرط من شروط القبول فهو الضعيف. وشروط القبول كما ذكرناها أول شيء ما يتعلق بالراوي، الضعف من جهتين، إما من جهة الراوي وإما من جهة السند وإما من جهة المروي. من جهة الراوي الفسق أن لا يكون من جهة الراوي من جهة فسقه أن يكون غير عدل، أن يكون غير عدل، كان يكون فاسقا أو كافرا أو مبتدعا يرد حديث بدعته أو مجهولا، لأن المجهول لا يعرف حاله أيضا، وإما من جهة ضبطه، من جهة ضبطه، ويقابل الضبط فحش الخطأ، كثرة الخطأ، كثرة الوهم، ما شابه ذلك، هذا أيضا يرد به الحديث. ومن جهة المرء ومن جهة الإسناد الاتصال والعلة، الاتصال والعلة والشذوذ، هذا من جهة المروي، أن يكون سالما من الشذوذ، وأن يكون سالما من العلة، وأن يكون متصلا، وإن كان الاتصال أيضا هو علة، لكن علة ظاهرة وعلة خفية، فإذا كانت العلة ظاهرة كان ذلك ضعفا، وإن كانت خفية كان ذلك علة يقدح أو تقدح يقدح في الحديث. إذن قال هنا: وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. هذا ما يتعلق بالضعيف. إذا عرفنا الآن الحديث الصحيح، وعرفنا الحديث الحسن، وعرفنا الحديث الضعيف، الصحيح ما توفي الشروط الخمسة، والفرق بين الصحيح والحسن أن الصحيح ما كان راويه تام الضبط، والحسن ما كان راويه خفيف الضبط. وأما الضعيف وما اختل فيه شرط من شروط الصحيح والحسن، يعني ما اشترط ما اختل فيه شرط من شروط الحسن إنه يسمى، فإنه يسمى ضعيف. مثال الضعيف أمثلته كثيرة من جهة الإسناد، من جهة الراوي، مثلا حديث أحاديث اللهيعة، أحاديث ليث بن أبي سليم، أحاديث مثلا المتروكين أيضا كجابر الجعفي وغيره، فهؤلاء كل واحد يسمى ضعيف، لأنهم ممن إما أنه قدح في عدالته كالوضعين كابن عبد رب بن ميسرة ونوح الجامحة، قدح من جهة عدالتهم، أو قدح من جهة ضبطه كصالح المري مثلا من جهة ضبطه، أو ليث بن سليم من جهة ضبطه كثير الوهم والخطأ، أيضا من جهة شهاب بن حوشب من جهة ضبطه لا من جهة عدالته، فقد يضعف الحديث من جهة الضبط، وقد يضعف الحديث من جهة العدالة. فمن جهة العدالة كجابر الجعفي قيل أنه متروك أنه يتهم بالكذب، ومن جهة الضبط مثل ما ذكرت ليث بن أبي سليم وشهاب بن حوشب وابن لهيعة، لهيعة عدل وهو من جهة العدالة مأمون، لكن من جهة ضبطه كان يخطئ ويهم رحمه الله تعالى، وهو أقسام، هذا القسم للضعيف أقسام كثيرة، أقسامه كثيرة. قال: وما أضيف للنبي المرفوع، انتقل بعد ذلك أن يبين شيئا من ما يتعلق باصطلاح المحدثين في قولهم هذا حديث مرفوع، وهذا حديث موقوف، وهذا حديث مقطوع، وهذا حديث مسند، وهذا حديث متصل، أراد أن يعرف هذه الاصطلاحات حتى يكون طالب العلم على بينة منها. قال: وما أضيف إلى النبي المرفوع، هذا هو المرفوع، المرفوع سمي مرفوعا لأنه ارتفع مقامه وعلى شرفه بإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يختلف المرفوع، منهم من يقول كل ما اتصل سنده وأضيف سلم فهو المرفوع، ومنهم من يرى أن كل ما أسلم ولو كان منقطعا يسمى مرفوع، فمنهم من يقول كل ما قيل فيه قال وسلم ولو كان مرسلا أو منقطعا فإنه يسمى مرفوع، ومنهم يقول يشترط مع الرفع أن يكون متصل الإسناد، فالحاكم مثلا يشترط أن يكون مرفوع وما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مرفوعا، وغيره يقول ما أضيف وسلم يسمى مرفوعا ولو كان منقطعا، لكن الصحيح نقول المرفوع وكل ما أسلم واتصل إسناده فإنه يسمى مرفوعا، وسمي مرفوعا لأن مقام ارتفع وعلى شرفه بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، وذلك عبر عما أضيف للتابع بأنه يسمى مقطوعا، وهذا عليه جماهير المحدثين من أهل هذا الاصطلاح. وقد كان الشافعي رحمه تعالى يعبر عن المقطوع بالمنقطع، كان الشافعي رحمه تعالى يعبر عن المقطوع بالمنقطع، فيقول المقطوع هو بمعنى المنقطع، إلا أن استقر على أن المقطوع، أن أهل الاصطلاح استقر استقراءهم للمقطوع على ما أضيف إلى التابعي. وإذا هل نقول ما اتصل إسناده إلى التابع هو المقطوع؟ هل يقال هذا؟ نقول نعبر أنه ما أضيف للتابع فهو المقطوع، وما اتصل إسناد الصحابي فهو الموقوف، أما المقطوع فلا نقول فيه ما اتصل إسناده إلى التابع فهو مقطوع. لماذا؟ من باب أنه كيف يسمى مقطوع ويسمى اتصل إسناده، فمن باب تنافر الألفاظ قال لم يعبروا عنه بالاتصال، وإنما عبروا عنه ما أضيف التابعي فهو المقطوع، ما لتابع فهو المقطوع. والمراد بالتابعي وما كان دون الصحابي. فكل قول يضاف إلى ما دون الصحابي سواء من التابعين ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين يسمى هذا مقطوع. فما قاله سعيد بن جبير من عظم من دعا لفاجر فقد أحب أن يعصى الله هذا نقول مقطوع. كقول سعيد المسيب رحمه الله تعالى النظر إلى الظالم يقسي القلب نقول هذا مقطوع. مثل قول أيضا الحسن البصري رحمه الله تعالى وما جاء عنه أنه قال المؤمن يجمع بين حسن عمل وخوف والمنافق يجمع بين إساءة وحسن ظن هذا نقول مقطوع على الحسن البصري. فما أضف التابع فإنه مقطوع وما أضف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. دون المقطوع والمرفوع هو الموقوف والمراد بالموقوف ما أضيف إلى الصحابي كما سيأتي معنا تعريف الموقوف. قال والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند يطلق عند أهل الحديث على إطلاقات. المسند يطلق على المرفوع منهم من يطلق المسند على المرفوع الذي أضيف النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يطلق المسند على الكتاب الذي يجمع الأحاديث المسندة يسمى هذا أيضا مسند كمسند أحمد كمسند أبي يعلى يسمى مسند لأنه جمع الأحاديث بأسانيدها فيسمى مسند. إلا أن المسند عند الإطلاق يراد به هو المتن الذي يروى بالإسناد. كل متن يروى بالإسناد إلى قائله يسمى مسند أي كأن راويه أسنده إلى قائله بالإسناد. فالمسند هو الذي تتابع الرواة فيه على نقله إلى من قاله ويدخل في هذا المعنى المسند سواء أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف للتابعي أو أضيف إلى الصحابي أنه يسمى مسند. فكل ما اتصل إسناد إلى قائله يسمى مسند. وهناك ما يسمى بالمسند والمراد بالمسند هنا الذي يروي الإسناد الذي يروي الأحاديث بأسانيدها يسمى مسند. فالمسند يتعلق بالرواية والمسند يتعلق بالراوي. فمن روى الأحاديث بأسانيد يسمى مسند ومن روى وما روي بأسانيد متصلة يسمى مسند. فمنهم من يقول المسند ورديف مرادف للمرفوع فيكون كل ما وصل يسمى مسند المرفوع. منهم من يقول المسند هو ما كان مرويا بالإسناد إلى قائله. قال هنا والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال المتصل الإسناد اتصال الإسناد يكون بصيغ الأداء صيغ التحمل والأداء التي ذكرناه وهي أن تكون إما أن يتصل بالسماع وهذه من أعلى درجات الاتصال وإما أن يكون بالعرض وقد بينا العرض معناه أنه هو أن يقرأ التلميذ والشيخ يقر وإما أن يكون بالإجازة كان يجيد الشيخ التلميذ بأن يروي عنه هذه الأحاديث وإما أن يكون بالمناولة وإما أن يكون بالوجادة وإما أن يكون أيضا بالمكاتبة أو الوصية أو الإعلام وما شابه هذه الطرق. فكل ما صح الاتصال به من طرق التحمل السابقة فإنه يسمى أيضا متصل على خلاف بين العلم في بقية في الوجادة مثلا والمكاتبة والمناولة هل هي حجة الصحيح أن حجة توفرت فيها شروط المعتبرة. قال حتى المصطفى لم يبن أي أنه اتصل إسناد بصيغ الأداء التحمل ولم ينقطع في طبقات السند. فإن كان منقطعا في طبقات السند فإنه لا يسمى متصل إسناد ويخرج بهذا المعنى المنقطع ويخرج بهذا المعلق ويخرج بهذا المدلس ويخرج بهذا المعضل ويخرج بهذا المرسل. فكل هذا لا تسمى متصلة لأن فيها انقطاع. فإذا وجد الانقطاع فإن هذا لا يسمى مسند ولا يسمى متصل. إذا المسند والمتصل ما اتصل إسناده من راويه إلى قائله. وابن البيقوني يذهب إلى أن المسند هو ما أضيف وسلم وكان إسناده متصل. قال وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نقف على قوله وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الله أعلم.